يسر إخوانكم في قناة السلفية هي الإسلام أن يقدموا لكم هذه المادة. لم يتبع هواه ولا جعله عمدة، والدليل عليه انظر كيف تتعرف على من أخطأ وهو يريد الحق، وعلى من يتبع هواه وهو معاند. تريد أن تعرف؟ تريد أن تعرف؟ اسمع. قال والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. إذا ما الفرق بين متبع الهوى وطالب الحق؟ المتبع للدليل، ما الفرق؟ الفرق هذا، أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. سريع الفيئة، سريع الرجوع إلى الحق، مطلبه الهدى، لا يعاند، لا يكابر، لا يصارع أهل السنة، لا يخاصم أشياخ السنة، لا يصبح يحتال. لا، الحق له بان يذعن له ويقر به. هذا نعرف أنه قد أخطأ فالتزم عن غير قصد، عن غير تعمد. لكن إذا صار يعاند، إذا صار يصارع أشياخ السنة، إذا صار يصارع أحكام العلماء بدعوى أنني لم أقصد ولم أرى كذا وظننت كذا، ويتهمونني يقولون كذا يقولون كذا، علم أنه معاند. وفي مثل هذا المقام علماء السنة وأشياخ السنة لا يترددون في الحكم عليه بأنه معاند. ولو أظهر السنة أجيبه، ولو أظهر السنة، ولو لازم دروس أشياخ السنة، ولو بقي فترة في ظاهره يدعو إلى السنة، فإنه من عاند الحق الأبلج الذي قام الدليل عليه فإنه يعد معاندا. وهذا لا يسلكه أهل العلم، لا يسلكه أهل العلم، إنما يسلكه أهل البدع. ومن هنا العلماء يخافون من أمثال هؤلاء ويخشونهم على أمة الإسلام، يخشونهم على أمة الإسلام إذا لاح للعالم أن هذا الذي يظهر السنة، هذا الذي يظهر السنة يخفي عنادا وكبرا، خافه العالم، خافه على نفسه. أجيب، لا، إنما خافه على شريعة الله. فإن الاغترار بأمثال هؤلاء خطير، الاغترار بأمثال هؤلاء خطير. فإن الناس يفزعون لمن أظهر السنة ويوالونه ويتلقون عنه. فإذا ما كان هذا الرجل معاندا للحق الذي لاح وظهر فإنه سيكون صاحب هوى، وإذا كان صاحب هوى فما حال الناس إذا صاروا إلى صاحب هوى؟ ما حالهم في دينهم؟ ما حالهم في معرفة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يتولى تعليمه صاحب هوى؟ إذا ما الدليل على معرفة أن هذا متبع للحق وبين هذا الذي هو صاحب هوى؟ الدليل أنه إذا ظهر له الحق أذعن وأقر به ورجع إليه. سارع في هذا، أجيب، سارع الجواب سارع. أما إذا أصبح يصارع أشياخ السنة ويكتب المقالات والردود ويقول إنما قصدت كذا وأردت كذا وهو باطل باطل، الذي جاء به لا يتنازع فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن زان، باطل كالشمس في ربيعة النهار وهو يمر يمينا وشمالا، وقصدت كذا وإنما أردت كذا. العالم هنا يعلم أنه معاند، مكابر، محتال.